قامت هذه الطائفة من المسلمين، ثم في غزوة أحد وخروجهم لما جاءت المعركة وطلبوا منهم الخروج حصل منهم الشك والريب وأصبحوا منافقين. إذا ذكرنا الله بها ذكرناكم إياه. اقرأ. المرض عبارة مستعارة، كلمة مجاز واستعارة تداولها المفسرون المتأخرون من القرن الثالث، منتصف القرن الثاني بعد ظهور المجاز، وقسموا هذه العبارات أن هنا مجاز وهذه حقيقة. والصحيح أنه أسلوب عربي لا يقال في هذا مجاز وهذه حقيقة، لكن لو أرادوا أن يجعلوه من باب تصنيف العربية إصطلاح لا بأس به، لكن أن يقال في كتاب الله هذا استعمال غير حقيقي، إنما استعير لأنه مجاز ويتطرق من ذلك لا تأويل، غير صحيح. يعني ما الذي يثبت أن هذا مجاز؟ العرب ما استعملت المرض إلا في الحس، استعملوا المرض في المعنى والحس معا. نعم. المرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائد هؤلاء المنافقين، وذلك إما أن يكون شكا وإما جهلا بسبب حسدهم مع علمهم بصحة ما يجهلون، وبنحو هذا فسر المتأولون. وقال قوم المرض ضمه بظهور في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف المتأولون في معنى قوله فزادهم الله مرضا، فقيل هو دعاء عليه. ليه قالوا دعاء عليه؟ في قلوبهم مرضا زادهم الله مرضا، خبر بمعنى الدعاء، أي زدناهم مرض، يعني فزادهم الله مرضا كما يقول لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا، لعنه الله دعاء عليه، ليس كذلك؟ وإلا الله عز وجل يعني قد أخرج منها مدحوما مدحورا، هو مطرود عليه اللعنة، إن عليك اللعنة إلى يوم الدين، لكن لما قال لعنه الله دعاء عليه جعلوا هذا من ذاك القبيل أنه دعاء عليه. لما قالوا ذلك؟ فرارا من أن يقال أن الله عز وجل فعل ذلك حقيقة بهم، قل لا لم يجدهم مرض، الله لا جعل ذلك ذا، فلا يقال هؤلاء القدرية المعتزلة وغيرهم، ينفون أن الله عز وجل أضل أبا جهل وأضل أهل الكفر، وينفون أن الله عز وجل زاد المؤمنين إيمانا، وأن هذه الآيات زادت أهل الكفر كفرا، لا يأبون ذلك. فلما جاءوا عند هذه الآية قالوا معناها دعاء، ليست كذلك، زيادة حقيقية من الله سبحانه وله. نعم. وقيل هو خبر أن الله قد فعل بهم ذلك، وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوحي ويظهر من البراهين، هي على هؤلاء المنافقين عمى، وكلما كذبوا زاد المرض. أحسن، يعني الله يجزاهم بالخير، أرادوا نصر السنة وأرادوا نصر دين الله اجتهدوا، لكن ليس ذاك سبيل أهل السنة والجماعة، فزادهم الله مرضا على حقيقتهم، كما قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال بل طبع الله عليها بكفرهم. كثير من الآيات أن الله عز وجل أضل أهل الكفر بأعمالهم، لكن بعد أن أبدى لهم الأعداء وقطع عنهم سبل الاحتجاج بالبيانات الرسل الكرام والآيات الواضحات البينات وإعطاء العقول والأفهام، هذا له بصر هذا له بصر، هذا جاءه رسول هذا جاءه رسول، هذا أنزل عليه كتاب هذا أنزل عليه كتاب، سبق الإيمان من أبي بكر لأنه رضي واختار بنفسه أن يكون مؤمنا، وسبق الكفر لأبي جهل لأنه رأى هذا قال لا يكون شرف لغيرنا، أخذ ذلك الحسد من عنده وكفر وعاند، والله لم يقهر أحد، لكن هذا بلطفه قبل، وهذا حين عاند ختم الله على قلبه، فكذاك المنافق فزادهم الله مرضا بعد أن سبق منهم نفاق، وهذا من عدل الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يبتدئ أحدا يختم على قلبه ويضله، ما كان يفعل الله ذلك. الله عز وجل يقول خلقت عبادي حنفاء واجتالتهم الشياطين، وإلا كل مولود يولد على الفطرة وينشأ هكذا، بمعنى أنه لو ترك ولم يضله أحد يذهب إلى الإسلام، إما الشياطين ولا أبويه أو من يضله ومن يضله. الله عز وجل عدل في عباده، بين لهم السبل فاختار هؤلاء هذا واختار هؤلاء هذا، فلما اختاروا الكفر عن إرادة لهم بشهوة وقصد من عندهم وأحبوا ذلك وأشاعوه زادهم الله مرضا على مرضهم. نعم. وقال بعض الناس إشارة هنا والضمير في لهم وعائل إلى المنافقين المشار إليه قبل، وقال بعض الناس إشارة هنا هي إلى منافقي اليهود. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: لم يجد هؤلاء بعد، ومعنى قوله لم ينقرضوا بل هم يجيئون في كل زمان. هو رحمه طويل عجيب، لكن لم أفهم له معنى. سلمان قال لم يجي بعد، فأولا قال لم ينقرضوا، إنما سيأتي بعد. أنا يعني لا ما أعرف كيف توجيه قول هذا التفسير قول سلمان. نعم اقرأ. ولا تفسدوا في الأرض معناه بالكفر ومعناه الكفر، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دل على أنهم كذبوا في هذا القوم، كذبهم الله مرتين حين قال وما هم بمؤمنين في الأول، قال الله سبحانه وتعالى وما هم بمؤمنين، ثم قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وصفهم بعدم الإيمان وهو تكذيب لهم، ثم بين الله صراحة أنهم يكذبون. نعم. ولا تفسدوا في الأرض معناه بالكفر وموالاة الكفر. قال الله عز وجل في هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه صفة أخرى بين الله عز وجل من صفاتهم التي هم عليها، أنهم إذا نصحهم أهل الإيمان وقالوا لهم لا تكونوا مصدر فساد في الأرض. ما معنى الإفساد والفساد؟ الإفساد ضد الصلاح. وكيف يكون الصلاح؟ الإصلاح والصلاح هو انتهاج وسلوك منهج الله سبحانه وتعالى. كل من عمل بأمر الله واجتنب نواهيه فهو مصلح في الأرض، وكل من خالف أمر الله وارتكب نواهيه فهو مفسد في الأرض. لا تظن الإفساد في الأرض هو يبلع الزرع وفجر القنابل، هذا جزء من الإفساد. كل من خالف منهج الله يدخل فيه ذلك. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، كيف تفسرها إذن؟ معناها إيه؟ لا تخالفوا أمر الله، لا تخالفوا منهج الله. إذا قال الله كذا فلم تطيعوه فأنتم مفسدون. ولذلك أكثر دعوة الأنبياء لأممهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بمخالفة ما جئتكم به من عند الله سبحانه وتعالى. والآيات التي فيها ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب أو المؤمنين لو أقاموا شرع الله لحلت عليهم بركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فكل من أقام شرع الله صلحت الأرض به، وإذا عصوا الله عز وجل فسدت الأرض، لا ينزل مطر ويكون هرج وهو قتل وانتقام وعياث في الأرض بالإفساد. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تخالفوا منهج الله في الطاعة، بطاعة الرسول صلى صلى الله عليه وسلم وطاعة الله سبحانه وتعالى. اقرأ الشرح. ولقول المنافقين إنما نحن مسلمون ثلاث تأويلات، أحدها يحسبونهم مسلمون وهذا استمرار منهم على النفاق، والثاني أن يقروا بموالاة الكفار ويدعون أنها صلاة حيث قرابة الوسط، والثالث أنهم يصلحون بين الكفار والمؤمنين فلذلك يكافرون الكفار. كل هذا جائز، كل هذه الأقوال صحيحة، لكن الإفساد أعم من ذلك، الإفساد أعم من كما بيناه لكم. نعم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قيل مبني للمجهول، يعني الفاعل فاعل هذا القول لم يذكر، أهو الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون، لكن لما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض دل على أن القائل أكثر من واحد، دل على أنهم المؤمنون يجتمعون بهم أو يختلوا بهم أو ما إلى ذلك، فيقول لهم يا أخي لا تكونوا كذا، لا تمالوا الكفار، لا تفشوا أسرارنا، اتقوا الله، آمنوا بالله، هذا معنى لا تفسدوا الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون، بمعنى الذي نحن فيه إنما هو صلاح. هذا المفسرون قالوه في معنيين، إما أن يقولوا للمؤمنين الذين لم يطلعوا على بواطنهم نحن لا نخالف الرسول إنما نطيعه صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد منا، هذا معنى إنما نحن مصلحون، واضح؟ وإذا قالوا لغير المغفلين من المؤمنين قالوا لا إنما نكافئ هؤلاء الكفار أو نمالي أولئك إنما هم باب التقية لنأخذ أسرارهم فيأتون بحيل ومكر، قالوا إنما نحن مصلحون أي عملنا هذا ليس بفساد، واضح؟ وإذا قيل لهم لا تفسد طبقوا هذه، الإنسان نقرأ هذه الآيات جيء بها للتدبر وجيء بها للتفهم، لا تقرأ لأنها فقط وصف تاريخي لأمم سبقت بعد ذلك هذه لا تنفعنا، ليس كذلك، هذه الآيات حاصلة وقائمة إلى أن تقوم الساعة، والنفاق قائم في الأمة إلى أن تقوم الساعة، فيقال المؤمن يتدبر هذه الآيات ويقرأها ويرى هذه الصفات، فإن كانت فيه يطلب من الله عز وجل أن يليمها عنه ويجدد الإخلاص، لعل الله عز وجل هو اللطيف إذا علم صدق الإنسان جرده من شرائل هذا الضلال ونجاه من الكفر، وإذا كان في أخيه يحذره وينصحه، فالقرآن جاء به للتدبر وشفاء لما في الصدور، فلا يظن الإنسان إن هذه الصفات لا سنتهوا، لا ليس كذلك. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قلنا لناس لا تفسدوا في الأرض أيها الناس اطيعوا الله لا تفعلوا كذا لا أحسوا كذا، قالت لا احنا بنعمل كذا نعمل كذا، انظر هل هذا يطابق هذا ولا ما يطابق، فإن طابقه هذا الوصف ينصرف إليه. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فكذبهم الله عز وجل في ذلك، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا أداة استفهام، هي أداة بسيطة ليست مركبة من همزة ولا كما يقول بعض الناس، ألا كما تأتي للتنبيه أجل أن الإنسان يلفت خاطره ونظره ليستمع ما الذي يأتي بعده، فقال ألا إنهم جاب إن بالتأكيد بما يحكي ما هو حاصل في قلوبهم، ألا إنهم هم المفسدون، وقلنا هم ضمير الفصل يسمى ضمير العماد يأتي يؤتى به للتأكيد أن هذا الفساد إنما هو خاص بهذا الصنف من الناس، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قلنا الشعور غير العلم، واضح؟ الشعور في الظواهر في الأمور المحسوسة، والعلم فيما يدرك، فقد استعمل هذا مكان هذا، فلما نفى عنهم الشعور فمن باب أولى أن ينفى عنهم العلم. اقرأ. قال القاضي أبو محمد وهذه الألف واللام تتضمن المبالغة، كما تقول زيد هو الرجل أي حق الرجل، فقد تستغني عن مقدمة تقتضي عهدا، ولكن تدخلي حرف استدراك، ويحتمل أن يراد هنا لا يشعرون أنهم مفسدون، ويحتمل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لكن حرف استدراك، حرف الاستدراك يأتي أحيانا للنقيض، تقول زيد ليس بقائم ولكنه قاعد، واضح؟ لأن القيام والقعود نقيضان، وأحيانا يكون من باب الضد، تكون يعني زيد لا يمشي ولكن نشرى ولكن نجري أو كذا من هذا، وأحيانا يأتي ليس من باب التنافي، وهو معنى إيه؟ معنى أنه يأتي بفعل ثم تذكر فعلا آخر لا يكون فيه تناقض ولا تضاد. فهنا قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لكن قلنا حرف استدراك، استدراك لماذا؟ ولكن كأنهم قالوا نحن عارفون أننا مصلحون، والله عز وجل يقول لا، أنهم ليسوا يشعرون أنهم مصلحون، فأتى بالاستدراك ليبين أنه مخالف لما ظنوا واعتقدوا، فقال وهم لكن هؤلاء استدركنا عليهم أن ليس لهم شعورا فيما يفعلون وفيما يقولون، ووصف الله وصفهم الله بالجهل وبالتكذيب ونفى عنهم صفة الإصلاح، ثلاث آيات زواج، نفى الله عنهم صفة العلم، وصفهم الله بالجهل، وبين أنهم سبحانه وتعالى أهل فساد ليسوا بأهل صلاح. نعم. نشرحها إجمالا ثم يأتي تفصيلا إن شاء الله في الحصة القادمة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هذه صفة ثالثة أو رابعة من صفات هؤلاء المنافقين، أنهم إذا جاءوهم بالوعظ والنصيحة أن آمنوا أيها القوم أيها الطائفة كما آمن جماعة الناس من المؤمنين، ما الذي يكون ردهم؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني هذا فيه مجاهرة، ما قال إنما نحن مصلحون لقوم كان فيهم غفلة، وهنا جاهروا، ألا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أي لا يكون ذلك منا، لأن هؤلاء الذين تسارعوا هذا القوم يقولونه قد يكون في أول الإسلام، أول الإسلام في الهجرة الأولى، كانوا يتجاهرون ببعض الكفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغض كثيرا مما يسمعه من أقواله، فإذا سمع الصحابة منهم كلاما ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة أو أحدهم يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يقول لا دعه لا يتحدث الناس أن محمدا اللهم صل عليه وسلم تسليما يقتل أصحابه، لو قتلناه الناس يقول إيه هذا فلان يقتل أصحابه، وهذا يحصل الإنسان، يحصل الإنسان في بعض المسائل يضطر السكوت عليها عند أسرته أو أهله أو في عمله، لأنه لو أقام شرع الله أو لو جهر أو عمل بالمصلحة لأصلحت فتنة، وليس كذا من الحكمة أن يفعل ذلك. فقال لو عملنا كذا للناس قالوا هذا بدأ النبي سنقتل أصحابه لا تفعلوه، لكن لما ظهرت الشوكة واستتب الأمر ذكر الله عز وجل إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك به، ثم جاءت الفاضحة ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فبين الله إن هؤلاء إذا لم يكفوا سينتقم الله منهم، فكفوا حينئذ فلا تظهر إلا لماما بعض الفلتات، وإذا جابوا فلتات جابوها ثورية، كان يكون هؤلاء بطونهم كبيرة أو هؤلاء كذا، لكن لا ظاهرون بشيء فيه معنى الكفر الصريح، لكن أول كان هذه الآية ك كانوا يقولون ألا إنهم يقول أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا في أول قوله في أول أيامه، فلما نزلت هذه الآيات التي فيها وعيد بفضحهم وعقوبتهم انكبتوا فلم يظهروا حينئذ، أصبح الإسلام قويا. فلما ضعف الإسلام ظهر ما ظهر، ثم سمي النفاق في العهود عهد الإمام مالك وما بعده سماهم زنادقة. إذا قالوا فلان زنديق معناها منافق، الفقهاء في الفقه إذا قالوا ما حكم قتل الزنديق أو كذا فمعناها المنافق، هذا اصطلاح جديد لكن هو معناه النفاق. فالشاهد هذا القول حتى الإنسان يقول كيف يستطيعوا يجهرون بهذا، إنما يقال هذا في أول الأمر كانوا يجهرون به، لكن بعد ذلك حين استتب الأمر خشوا عن ذلك ونزلت الآيات الفاضحات فكبتوا في أنفسهم. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. أنت حصلت هذه النسخة كيف؟ موجودة كاملة؟ أول غير موجودة الآن.